لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له دور ضخم جدا في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وساهم في ترسيخ قواعد هذا الدين في الجزيرة العربية رضي الله عنه وأرضاه. حمزة قال عنه الذهبي، قال عن حمزة، قال هو الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو عمارة أبو يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. حمزة قال عنه صاحب كتاب فرسان في عصر النبوة، قال حمزة فارس الفرسان علم المجاهدين وصفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره. قال ابن إسحاق لما أسلم حمزة رضي الله عنه علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمنع. لما أسلم حمزة علمت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد امتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عنه بعض ما كانوا ينالون منه صلى الله عليه وسلم. حمزة رضي الله عنه وأرضاه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. فمع ترجمة حمزة تعرف صدق الانتماء، وأن يعيش الإنسان لهم واحد. حمزة رضي الله عنه وأرضاه نشأ على حب الفروسية وعشق فنون الجلاد، وقد عرف بين أترابه بشدة البأس وقوة الشكيمة، واشتهر بين أهل مكة بأنه أعز فتى في قريش لا يدانيه في ذلك أحد. عرف حمزة بين الناس بكونه أعز فتى في قريش لا يدانيه في ذلك أحد رضي الله عنه وأرضاه. كانت قريش تحب حمزة حب شديد، وتكن له الاحترام والتقدير والتبجيل رضي الله عنه وأرضاه. حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن تسمع لسيرة رجل هو سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، سيد شهداء المسلمين حمزة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي له مناقب كبيرة وعظيمة، وله أثر مع قصر مرحلة إسلامه، إلا أن حمزة ترك بصمة في الواقع وترك عمل عظيم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان تربا لرسول الله، وترب الرجل معناه صديقه الذي في سنه. كان حمزة يوم أن كان حمزة وفي سن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حمزة في سن النبي صلى الله عليه وسلم وقد درج في شعاب مكة على صداقة وعلاقة حميمة. وكان حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حيث تغزيا من ثدي واحد، في هو ثدي ثويبة مولة أبي لهب. لما ولد حمزة وولد النبي صلى الله عليه وسلم بعده التقيا على ثدي واحد رضي الله عنهما وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان حمزة يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأوثق وشائج القربة، عمه وأخوه من الرضاعة، درجوا في بيت واحد، كان قريب من النبي. حمزة أسلم، كان عند حمزة 42 عام لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه. حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شهداء المسلمين. وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه كما يقول المصنف يوم أن نبأ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نزلت عليه النبوة والرسالة، كان حمزة قد جاوز 40 بقليل، وكان يومئذ سيد من سادات قريش المعدودين وصنديد من صناديد مكة المرموقين. والصنديد يعني السيد الشجاع والرئيس العظيم. كانت مكة تعمل له لحمزة يعني 1000 حساب، ويكنون له أهل مكة لحمزة الحب المشفوع يعني المقرون بالتبجل والإعظام، يحبون حمزة مع تبجيله ومعرفة قدره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يوضح لنا مكانة حمزة عند قريش، ولماذا لما أسلم حمزة تغيرت قواعد المعركة في مكة. سيدنا حمزة لما أسلم تغيرت قواعد المعركة في مكة، وهذا سنقف معه في حينه، لأن البعض حينما يتكلم في قضية التغيير كأنه يحدد مرحلة، يقول بعد كم سنة سوف نفعل كذا وكذا، وهذا ما تختلف فيه الدعوة مع أصحاب الأفكار الجهادية، هؤلاء الذين تعجلوا في رفع السلاح على المجتمعات. حمزة لما أسلم غير قواعد المعركة رضي الله عنه وأرضاه. فالمؤمن يفعل ما عليه ويأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، وسنقف مع هذا الأمر في وقته بإذن الله. لكن على رغم قوة العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة، إلا أن حمزة قد تأخر إسلامه بعض الشيء. ولم يعبأ حمزة في بداية الأمر بدعوى النبي، ولم يهتم لها ولم يلتفت إليها بداية. وهنا نقول يعني حمزة أخ النبي من الرضاعة وعمه وقريب منه، لكن حمزة لم يلتفت لهذا الخير الذي بجواره، ولم يكلف نفسه أن يسأل عنه. وفي بعض الأحيان يكون الإنسان يسكن في مكان أو في بيئة يكون حوله خير كثير، لكنه لا يلتفت للخير ولا يلتفت لقدر الخيرات المحيطة به. وحينما يسافر الإنسان، يسافر الإنسان ويسأل من أي البلاد أنتم، نقول من مصر، من أي، من الإسكندرية، يقول أنتم في بلاد، أنتم في الإسكندرية بلد العلم والعلماء، أنتم في الإسكندرية بلد العلم والعلماء، فنحن بجوارنا خير كثير، لكن لربما لا نلتفت إليه. ولربما يكون الإنسان يعيش في بقعة فيها الدعوة مشهورة، والدعوة لها باع ولها أثر في الواقع، لكن هو لم يساعد ولم يفعل شيء، اكتفى أن ينتمي لتلك البلدة. لكن شتان بين إنسان يساهم في خير ويقوم على نشره ويكون سبب من أسباب نشر الخير. فحمزة كان الخير بجواره، لكن حمزة لم يلتفت إليه رضي الله عنه وأرضاه، فلم يعر حمزة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كبير اهتمام، لم يهتم بالدعوة مع أن النبي قرينه وقريب منه في السن وأخوه من الرضاعة، وهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم، يسكن في بيت واحد، العلاقة قوية، الأرحام متصلة. إلا أن حمزة كان يشغله أمر آخر، ولعل هذا يعبر عن واقع بعض الناس. قد يكون بسبب انشغالك بهوايتك ورغباتك الشخصية بعيد عن خير، لذلك فتش في رغباتك وفتش في هوايتك. حمزة كان صاحب هواية، كان يحب الصيد والقنص، فاشتغل بهذه الشغلة وبهذه الهواية، أقبل عليها وانكب عليها، فانقطع عن الدنيا إلا هذه الحرفة والهواية التي كان يهواها وكانت رغبته فيها، انقطع عن الواقع. في بعض الأحيان الإنسان ينقطع عن الواقع وهو في الواقع، مثل الإنسان يكون مشغول بلا شغل، مهموم بلا هم. والمقصود مشغول بلا شغل معناها مشغول بلا شغل أي شغل ينفع، ومهموم بلا هم أي هم ينفع. فالهموم صنفان: هم محمود يؤجر عليه الإنسان، وهم مذموم يوقع الإنسان في حرج شرعي. فهل همك منصرف لطاعة ولعمل صالح، أم همك منصرف لأمور لا تنفع الإنسان غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فهناك إنسان يتاجر بهمومه وبوقته، وآخر يضيع وقته ويضيع كل شيء وهو لا يدري. فكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه لم يعر حمزة الدعوة شيء اهتمام، ولم يلتفت إليها، ولم يكلف نفسه حتى عن السؤال عنها رضي الله عنه وأرضاه. ولم يسلم حمزة حينما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين لما صدع فيهم. ولقد كان هذا الفارس الهاشمي صاحب الصيد يجيد، كان هذا حمزة يعني كان يجد فيه متعته الكبرى، عنده متعة تشغل عليه حياته، وكان يستنفذ كل طاقاته في الكر والفر. هذه الطاقة الموجودة عند حمزة كانت طاقة مسخرة للصيد فقط، للصيد فقط. وهنا نقول كم في هذه الأمة من طاقات ضائعة، طاقات ضائعة. تجد الشاب عنده طاقة، فرغ الطاقة في أمر لا يعود عليه بالنفع ولا ينفعه. فهناك طاقات مهدرة على الأمة، طاقات الشباب مهدرة. انظر حجم الطاقات المهدرة في الفن ومتابعة الموضة، حجم الطاقات المهدرة في أشياء لا تعود على الإنسان بخير ولا بأمر صالح، حجم الطاقات المهدرة على شبكة الأنترنت وعلى التواصل الاجتماعي، حجم الطاقات المهدرة الضائعة من الإنسان. وأشد من ذلك يسأل عنها العبد غدا بين يدي الله، هذه الطاقات وهذا الوقت يسأل عنه غدا بين يدي الله. وقفوهم إنهم مسؤولون، سوف يسألون ويحاسبون على تضييعهم لهذه الطاقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عنده صحة وعنده فراغ، فأصبحت هذه الطاقة مهدرة. لا استغل الأوقات في طاعة الله ولا في عبادة ولا في أمر نافع. وكان عمر رضي الله عن عمر يقول: أكره أن يعيش الإنسان سبهللة، لا هو في أمر دنيا ولا وهو في أمر دين. وكان عمر يقول: أرى الشاب فيعجبني، عمر يقول: أرى الشاب فيعجبني شكله ومنظره، فأسأل: هل له من مهنة عند عمل؟ فيقولون: لا. فيقول عمر: فيسقط من عيني. يقول: أرى الشاب فيعجبني، جريء، كلامه جيد، نبيه، ذكي، عنده ملاحظة، لكن فارغ، لا هو في أمر دنيا ولا هو في أمر دين. واعلم أن الأوقات الضائعة تسبب بطالة، والبطالة والكسل أشد على الأمة أثرا من الحروب والاقتتال، لأن الحروب تولد روح المقاومة، لكن البطالة تولد روح الكسد والفساد، فساد الخواطر وفساد الأعمال وضياع الأوقات. والأمة اليوم في معترك، تحتاج إلى إنسان يدفع في الاتجاه الصحيح، خصوصا أن الأمة كل يوم تعاني مكائد ومكر وكيد. وأين الشباب؟ في شغل آخر. ما هذا الشغل؟ شغل آخر، هل هذا ينفع غدا؟ هل هذا يقيم أمة، يقيم بلدة، يصلح مجتمع؟ أم أن هذه الأعمال سبب من أسباب ضياع المجتمعات ودمار البلاد والعباد؟ حينما ينشغل الإنسان، ابن الجوزي يقول: إذا انشغل الإنسان بالمباح أظلم قلبه. الإنسان لما ينشغل بالمباح قلبه يصيبه ظلمة، فما بالك إذا انشغل الإنسان بالحرام، فماذا يفعل في قلبه؟ حمزة ضيع هذه الطاقة في الصيد والقنص، واشتغل بها ردحا من الزمن. ومرة من المرات، والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خير هيئ له الأسباب. الله عز وجل إذا أراد بك خير هيئ لك الأسباب. أو الله أراد الله عز وجل بك خير، صاحب يقول لك: هيا نحضر درس، نسمع موعظة، يعطيك شيء، يهيئ لك الأسباب. إذا أراد الله عز وجل بعبد خير هيئ له الأسباب. حمزة خرج في ذات مرة للصيد، وكان يمكث هنالك طويلا، ثم لما عاد حمزة يتكئ على قوسه، دخل مكة، يمشي مشية فيها زهو وخيلاء، يعني واحد يصطاد الأسود، حيمشي مشي شكله، مشية فيها زهو وخيلاء، معجب بنفسه وحق له، أنا ذاك يعني لا شريعة، رجل يصطاد أسود، يدخل هكذا. فلما دخل، وهذا يدلل أيها الإخوة طبيعة البيئة آنذاك، لأن البيئة تؤثر في من؟ في الناس. المجتمع يؤثر فيك ويحدث نكاية في سلوكك. لذلك الإنسان لابد أن يوجد لنفسه بيئة صالحة، بيئة تعينه، حتى لا يقول إنسان: أنا أستطيع أن أخالط الناس ولا أتأثر. هذا كلام غير صحيح. فحمزة دخل يمشي مشية فيها زهو وخيلاء، إذ اعترضته امرأة مولى لعبد الله ابن جدعان، وقالت له، تقول لحمزة: لو أنك يا أبا عمارة تكنيه. سمعت ما سمعت من سب أبا الحكم لأبو جهل، من سب أبا الحكم لابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيت ما رأيته من هجمته عليه، لكان لك اليوم شأن آخر. كأن هذه الفتاة وهذه الجارية تقول له: يا أبا عمارة، هناك قضايا أخرى أنفع من قضيتك. يا أبا عمارة، وأنا أقول لك أيها الشاب، هناك قضايا أخرى أنفع من قضيتك، قضايا أخرى، قضية مناصرة الرسل والأنبياء. تقول له: يا أبا عمارة، كأنها تقول له: يا أبا عمارة، هناك قضية أخرى. أنت تصطاد وتتبع الصيد غافل عن مناصرة الرسل والأنبياء، وأنت أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، هناك قضايا، قضية مناصرة الدعوة، إصلاح المجتمع، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة أمر الله، إصلاح المجتمعات. أصبح اليوم شغله الشاغل كرة، شغله الشاغل قيل وقال، شغله الشاغل علاقات محرمة، شغله الشاغل أوقات يضيعها في القيل والقال وفي المعاصي. لكن هناك قضايا أخرى تحتاج منك مجهود. هناك أناس يعملون لا يجدون وقت للراحة، وهناك أناس يتململون ويتفننون في تضييع الأوقات وشتان بين مشرق ومغرب. لكن ما الذي يصنع الخواطر؟ الهم. إذا كان عندك هم، كأنها تقول له: يا أبا عمارة، أقصر أقصر أقصر أقصر يا أبا عمارة، هناك هموم أخرى تحتاج رجل مثلك. فلما سمع الكلام، طبيعة المجتمع، ابن عمه، ابن أخيه يسب ويهان، فلما سمع الكلام استشاط غيظا وتميز حمية. العجيب أن حمزة لما سمع ثار وأخذته الحمية، ونحن اليوم نقول: إذا لله، للإسلام، للقرآن لا تغضب، فأخبرني متى تغضب. أنت ترى واقع الأمة وتسمع، فإذا لم تغضب وأنت ترى الواقع المحيط، ونحن نريد غضبة إيمانية، في فرق بين الغضبة العاطفية سرعان ما تزول، وفي غضبة إيمانية لله وعلى منهج الله منضبطة بالوحي والشرع. فحمزة ثار وغضب رضي الله عنه وأرضاه، لكن سأل حمزة سؤال واحد، سأل الفتاة سؤال ينم عن طبيعة المجتمع، فقال لها: وهل رأى أحد هذا المشهد؟ يعني في حد شاف أن حمزة، حد شاف النبي وهو يهان ويسب؟ فقالت رضي الله عنها: لقد رآه ناس كثير. سيدنا حمزة خلاص يبقى خلاص حيفور، خلق كثير، واحد يصطاد أسود حيخاف من أبا جهل؟ فثار الرجل، ثار لأنه سأل: هل الناس رأوا ذلك؟ سمعوا ذلك؟ نعم. فثار وغضب، فعاد الفارس حمزة الهاشمي، عاد أدراجه إلى مكة. لكن قبل أن نقف، قبل أن نغادر هذه الجزئية، نقف نقول إن حمزة لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب، ثار حمزة وتعاطف مع رسول الله. وهنا نقول حسن السيرة الذاتية للداعية ولصاحب الرسالة تجعل المجتمع يتعاطف معه إذا وقع عليه ظلم وضيم، أليس كذلك؟ حسن السيرة، رجل سيرته حسنة. تخيل لو أن النبي كان مع حمزة فظ غليظ، كان ثار حمزة؟ لو أن النبي كان يعامل حمزة بكبر، كان ثار حمزة؟ لكن حسن السيرة الذاتية لصاحب الدعوة وللرسالة. ولعل اليوم الناس انفضوا عن كثير من الدعوات بسبب الفظاظة والغلظة والبزاءة والسب والشتم في المجتمع. الناس يرون أمور كثيرة جدا خطأ وظلم بين، لكن لماذا لم ينضموا وينضوا؟ لأن من يدعوهم عنده من البذاءة واستخدام الألفاظ الجارحة ما أحد يتعاطف معه، لكن النبي يتعاطفون. تعاطف حمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن السيرة الذاتية للداعية ولصاحب الدعوة تجعل الناس يتعاطفون معه ويقفون في صفه، فكيف بالقريب؟ القريب الملازم الذي يعرف حقيقة أخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غضب حمزة وثار ويمم وجهه شطر الصفا، يريد جبل الصفا حيث يجلس هناك كفار قريش. دخل حمزة، بعض الروايات تقول دخل حمزة على غير العادة، غير العادة، لا يكلم أحد ولا يأبى لأحد، وهذا يدلل أن عادة حمزة كان اجتماعي رضي الله عنه، يسلم، يكلم الناس، يكلمهم. يقول دخل حمزة على غير العادة، لم يكلم أحد، حتى فدخل عند الصفا حيث كان أبو جهل يتوسط حلقة الناس، حلقة القوم. فأبو جهل جمع من؟ بني مخزوم ومشركي قريش، ويقول لهم في زهو، ويتوسط الحلقة، يتوسط الحلقة على الناس اجتمعوا لمن؟ عليه، ويحكي، شوف ويتكلم، ويقول فعلت وتجرأ على رسول الله. الناس في مكة كانوا يهابون النبي، يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل فرعون هذه الأمة تجرأ. وأي إنسان يتجرأ على الدعاة وعلى المصلحين الله يقيض له من ينتقم منه عاجلا غير آجلا، عاجلا، عاجل غير آجل، يقيض الله عز وجل من يأتي له بحقه، لأن الله سبحانه وتعالى يريد إعزاز أمره سبحانه وتعالى. يحكي، فأقبل عليه حمزة لا يلوي على أحد، وضربه بقوسه ضربة شج رأسه وسال الدم. سيدنا حمزة دخل فشجه وسال الدم، نزل الدم، ثم أعلن إسلامه على رؤوس الأشهاد وجهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال متحديا قريش، متحديا المجتمع، ها أنا ذا قد أسلمت، وإذا كان في وسع قريش أن تردني عن الإسلام فلتفعل. حمزة لعل من توفيق الله عز وجل أن حمزة قال هذه الكلمات، لأن الشجاع لا يرجع. ضرغام حمزة، ضرغام يعني الأسد الضاري شديد البأس. حمزة قال هذه الكلمة، يعود كيف سيدنا حمزة؟ مش هيعود خلاص. فقال ها أنا ذا قد أسلمت، وإذا كان في وسع قريش أن تردني عن الإسلام فلتفعل. الشاهد أن سيدنا حمزة يعلم كلمة التوحيد، وهنا دعوة النبي يظهر منها التوحيد، التوحيد وهو أول واجب على العبيد. يعلم الجميع أن البوابة دخول الإسلام الشهادتين، حمزة قال كلمة التوحيد، وفيها أن الدعوة إلى الله لابد أن تهتم بكلمة التوحيد، والتوحيد والدعوة إلى التوحيد وقضايا التوحيد ننتهي منها ثم نبدأ بها ولا نتركها طرفة عين. وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. وحافظ حكمي يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آية من يفهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. حمزة رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة التوحيد على رؤوس الأشهاد. أبو جهل كان منذ قليل يروي البطولات، فوضع الآن في موقف محرج له، فسال الدم. فلما رأى بنو مخزوم دم سيدهم أبا جهل تنزف من رأسه وتغطي وجهه، نهضوا إلى حمزة يريدون أن ينالوا منه، فما كان من أبا جهل إلا أن قال لهم دعوا أبا عمارة. والله إحنا محتاجين نتعلم من أبو جهل، والله من فيها. قال دعوا أبا عمارة، يجوز إنك تتعلم من واحد كافر ولو في حد عنده اعتراف بزيادة يعني. فقال دعوا أبا عمارة فقد أهنته. اسمع شوف شوف شوف، هو يقول الكلام يستعطف في من؟ في حمزة. يقول فقد أهنته في ابن أخيه حين سببته وشتمته على ملأ من الناس. أبو جهل يفكر في عاقبة، مش في عاقبة كلمة حمزة. طب لو حمزة أسلم خلاص قواعد المعركة. فأبو جهل هو يضرب بيحافظ على المصالح والمفاسد على طريقته، لكن أبو جهل هؤلاء للعلم يعني هؤلاء ناس كانوا أصحاب قضايا، حتى هو كافر مشرك لكن عنده إيه؟ عنده قضية عايش لها. فيقول دعوا أبا عمارة، والله دعوا أبا عمارة لعلها قال إن كنا هزمنا في هذه المرة فلا زال معه مع أبا مع حمزة موقف لسه فيه في مستعتب، دعوه. ولعل قال دعوه لأن ضرب أبا عمارة ضرب موجع، لعل قال دعوه لأن أبا عمارة سوف يقتلهم إن ثاروا عليه، رضي الله عن حمزة. سيدنا حمزة لما قال ما قال عاد حمزة إلى بيته وهو مغضب، ولما استقر في منزله أخذت تساوره الوساوس الشيطانية والهواجس المتلونة، وراحت الأفكار تداعب فكره وتغزي ضميره وتحرك كوامن نفسه، وتساوره وتسأله كيف تترك دين الآباء ودين قومك. بدأ سيدنا حمزة الأمر في نزاع داخلي. يعني من أقرب الروايات رواية ابن كثير توضح، يعني في ابن كثير روى هذه الرواية في ابن كثير رواها في البداية والنهاية. يقول ابن كثير عن أبي عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قصة إسلام حمزة كيف كان. سيدنا حمزة لما فعل ما فعل فرجع حمزة إلى بيته فأتته الشياطين يعني الوساوس، فقالت له أنت سيد قريش تتبع هذا الصابئ وتترك دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل حمزة على نفسه وقال لها ما صنعتي؟ يقول ما صنعتي؟ ثم دعا حمزة فقال: اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي. عاوز نشوف أثره، أثر هذه الكلمة على أجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. أنا وقعت في شيء، أجعل لي منه يا رب مخرج أمام الناس. طبيعة المجتمع، الناس هتقول إيه؟ حمزة رجع في كلامه، فاجعل لي منه مخرجا. يقول حمزة: فبت بليلة لم يبت بمثلها من وساوس الشياطين حتى أصبحت فقدمت على رسول الله، فقلت له: يا ابن أخي، إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وأقام مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد أم هو غي شديد. يقول: أنا ما فعلته من نطلب هذه الكلمة رشد ولا غي، رشد ولا غي. سيدنا حمزة تنازعه، فقال حمزة: فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. والواضح أن النبي كان كلم حمزة قبل ذلك، كان في أثر. يقول له: فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم، استغل الفرصة، فذكره ووعظه وخوفه وبشره صلى الله عليه وسلم. أقبل عليه فذكره ووعظه وخوفه وبشره. يقول حمزة: فألقى الله عز وجل في قلب الإيمان وقال: يا رسول الله، أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فاظهر يقول له فليظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلت السماء، وفي رواية ما لمعت الشمس، وأني على ديني الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به هذا الدين. هذه رواية ابن كثير، يروي عن ابن إسحاق. سيدنا حمزة لما قال ما قال بدأت تأتيه الوساوس تعتريه، فسأل، دعا إن هذا الأمر رشد ولا غي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه ذكره ووعظه وخوفه وأرشده وبشره، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم حمزة، خبر إسلام سيدنا حمزة في لمحة البرق زاع نبأ إسلام حمزة في مكة، فوقع ذلك الخبر على المشركين وقوع الصاعقة. لماذا؟ حمزة رضي الله عنه وارضاه، وقع الأمر وقوع الصاعقة على المشركين، لأنهم يعلمون أن أسلم رجل واحد، أسلم مش حيكون، لا ده حيكون إضافة. فسؤالك: هل استقامتك على الدين وتدينك به إضافة ولا عبء؟ أنت على إخوانك إضافة للدعوة ولا عبء عليها؟ حمزة لما أسلم علم القاصي والداني إن حمزة إضافة، وقواعد اللعبة تغير بإسلام رجل رضي الله عنه وأرضاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بما شئت عن فرحته بإسلام عمه ولا حرج، حدث عن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يكون جرار للداعية، ما الدعاة اليوم ماذا يريدون من الشباب؟ يريدون رجال يتحملون القضايا، صح؟ رجل يتحمل فحدث عن فرحة أحمد صلى الله عليه وسلم واغتباطه بذلك وسعادته صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف قدر فرحة رسول الله بإسلام حمزة فانظر واقرأ عن حزن النبي لما مات حمزة. لما مات حمزة كان صلى الله عليه وسلم شديد الحزن عليه، وكان جرح لا يندمل في قلب رسول الله موت حمزة. كان النبي لما مات سيدنا حمزة وقف على حمزة على على على جنازة على جسد حمزة، وقال النبي: ما وقفت موقف أغيظ علي من هذا. ثم بكى صلى الله عليه وسلم: ما وقفت موقف أغيظ علي من هذا، والذي نفسي بيده لأمثلن في 70 منهم. فأنزل الله عز وجل عليه: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر الآية. ففرح صلى الله عليه وسلم بإسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه. أما المسلمون فقل ما طاب لك، يقول المصنف: فقل ما طاب لك القول عن بهجتهم بانضمامه إليهم. انضم حمزة، الصحابة فرحوا. طيب قبل إسلام حمزة بلحظات اضطهاد وكيد. طيب لما أسلم حمزة خلاص، حتى لا تملي على الله صورة من صور التمكين، صح ولا لا؟ لا تملي صورة من صور التمكين، ممكن بين عشية وضحاها تبدل الأمور. أسلم حمزة، وبعد حمزة بثلاثة أيام أسلم عمر رضي الله عن عمر وأرضاه. أسلم حمزة وبعد ثلاثة أيام أسلم عمر، كاد الصحابة أن يموتوا من الفرح، عمر وحمزة في القوم رضي الله عنهما. ولما أسلم عمر انطلق يريد الصفا، يريد مقابلة النبي، ويرفع سيفه عمر، وكان الصحابة لا يعلمون أن عمر أسلم. فالصحابة داخل البيت رأوا عمر يأتي من بعيد وله جلبة لصوت رضي الله عنه وارضاه، فقالوا: عمر، يعني عمر يرفع السيف. أي واحد حيقول لماذا أتى عمر؟ يريد أن يستأصل شأفة الدعوة. فقال لهم حمزة: ما الخبر؟ ما فيه؟ قالوا: عمر. قال: وعمر سيدنا حمزة، ما الأسود ما بتخافش من بعضها، صح؟ قال: وعمر إن أراد خير بذلناه، وإن أراد شر قتلته بسيفه رضي الله عن حمزة. يعني لو يريد خير نبذل للخير، وإن أراد شر بذلناه إليه. فكان عمر يريد الخير فأسلم لله رب العالمين رضي الله عنهما وأرضاهم. الشاهد أن الصحابة لما أسلم حمزة أصبحوا في منعة رضي الله عنه. وانظر إلى تدبير ربك ولطفه بالمؤمنين سبحانه وتعالى، ما كان يخطر على بال أحد أن يسلم من؟ حمزة، ولا يخطر على بال أحد أن يسلم عمر. لكن حينما تتأمل أن الله محيط ومطلع ولطيف ويدبر، عندها يسكن القلب ويذهب القلق، لأن الأمور بيد من؟ بيد الله، يفعل ما شاء متى شاء كيفما شاء. سبحان الله، الله يدبر، الله عز وجل يدبر، ونريد أن نمن. سبحان الله، فقد يكون بداية الأمر عجيب ولا تتوقعه. موسى يلقى في البحر، طب من يريد قتل موسى؟ فرعون. وأين تربى موسى؟ في قصر فرعون، يأكل على مائدة فرعون. سبحان الله، لأن الله أراد. فالله لطيف سبحانه وتعالى، يدبر، عليم جل جلاله سبحانه وتعالى. فعندها ينملئ قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبألوهيته وبربوبيته، فهو السيد الذي اكتمل سؤدده سبحانه وتعالى، فهو السيد المدبر ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء سبحانه وتعالى. ففرح الصحابة بإسلام حمزة، وبعد حمزة بثلاثة أسلم عمر. واستشعر ابن مسعود يقول كنا أذلة حتى أسلم عمر، إحنا كنا أذلة لغاية لما أسلم عمر أحدث لهم إيه؟ منعة. وكذلك إسلام حمزة، لما أسلم حمزة علمت قريش أن النبي قد امتنع، يعني إيه؟ خلاص سوف يمنع رضي الله صلى الله عليه وسلم. بعد إسلام حمزة بأيام أسلم عمر، فاقترح عمر وحمزة أنهم ينزلان في صفين يطوفوا بالبيت. فنزل صف على رأسه حمزة وصف على رأسه من؟ عمر. لماذا نزل النبي؟ لأن معه رجال، فإذا كان مع الداعية رجال يفعل ما أمر به. رجال، رجال. فالدعوة اليوم لا تحتاج ذكور ولكن تحتاج رجال يعيشون لقضية. الدعوة اليوم تحتاج رجال، رجال لا تلهيهم تجارة، رجال أصحاب قضايا، رجال يعملون بلا كلل يحتسبون. فنزل صلى الله عليه وسلم بالصحابة وطافوا بالكعبة، وطاف النبي بالبيت سبعا صلى الله عليه وسلم، وصلى الظهر عندها آمنا مطمئنا صلى الله عليه وسلم. النبي أتى عند الكعبة، استقبل القبلة، استقبل البيت وصلى آمنا. انظر للمشهد، عيون قريش تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم تمتاز غيظا منه وضغين عليه، لكن ما الذي منعهم؟ رجال يعملون. وهنا يا إخوة عند الموقف هذا قبل أن ننتقل إلى غيره، بركة التربية، حمزة الذي لا يهاب وعمر الذي لا يخاف إلا الله، هما اثنين دخل الشعب مع رسول الله، شعب بني طالب، ومكثوا في الشعب كم سنة؟ 3 سنين. طب لماذا سيدنا حمزة ما ثرش نفعل ونفعل؟ لا خلاص بقى، أثر إيه؟ أثر التربية وأثر المنهج، إن الإنسان يستقيم على المنهج خلاص. يعني حمزة في الشعب حتى أكل الصحابة ورق الشجر، وهنا فيها إن الداعية لما ينضم إليه جديد وشاب طرير نشيط ذكي لماح لا يستغل الأوقات في المزاح ولا في الملح والطرف، ولكن يستغل الأوقات في البناء والتربية والإعداد والتأهيل، لأن الأمة اليوم تحتاج إلى جيل عنده فهم دقيق وإيمان عميق واتصال بالله وثيق. أسلم حمزة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بكل الصحابة، لكن النبغة الإنسان اللي عنده، لأن المعلم يلمح ويعرف الطالب النجيب من غيره، ما في طالب تراه تصافحه تعرف أنه نجيب وصاحب همة قبل أن تلتصق الأيدي بالأيدي، يظهر عليه علامة النجابة. فاستغلال هذه المرحلة، حمزة يدخل الشعب ملتزم منضبط بالتعاليم. منضبط حمزة. ده سيدنا حمزة ثار لما شج النبي. طب لماذا لم يثر حمزة مع أنه يرى أبوه في وعمه أبو طالب، عمه أخوه أبو طالب في الشعب؟ خلاص في تعليم الإسلام التزم حمزة رضي الله عنه وأرضاه وانضبط بركة التربية. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وبين من؟ من أخو حمزة اللي النبي آخى بينهم؟ حد يعرف؟ زيد ابن حارثة. الرسول آخى بين زيد وبين من؟ وبين حمزة. آخى بينهم لما ذهب إلى مكة للمدينة، آخى بينهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حمزة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر حمزة، والمصنف يقول وكان أول لواء عقده لعمه حمزة ابن عبد المطلب، وهو أول لواء عقد في الإسلام. هذه الرواية غير راجحة. الراجح أن أول لواء عقد في الإسلام لعبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وإن حمزة كان في سرية سيف البحر، وكان قائد السرية أبو عبيدة عامر بن الجراح، فلم يكن حمزة هو القائد، وهذا هو الراجح. حمزة رضي الله عنه وأرضاه يوم بدر أبلى حمزة بلاء عظيم، وكان حمزة في هذا اليوم ثقيل الوطأة على المشركين شديد النكاية بهم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حمزة في هذا اليوم يوم بدر كان حمزة شديد الوطأة على المشركين والنكاية بهم. حمزة في هذه المعركة مهد حمزة طريق لبطولات رضي الله عن حمزة. حمزة مهد طريق للبطولة وللتضحية بعد ذلك في هذه الغزوة، غزوة بدر. وغزوة بدر الحياة بعد غزوة بدر تغيرت في الجزيرة، لأن غزوة بدر كانت الفرقان، يوم الفرقان. هذه الغزوة في هذا اليوم الأغر الذي أعز الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان حمزة في هذه الغزوة كالجمل الأورق. الجمل الأورق يكون في هو الجمل القوي، لونه مختلف في الإبل، يعرف بعلاماته. فكان حمزة كالجمل الأورق رضي الله عنه وأرضاه. وقد وضع حمزة على صدره علامة تميزه عن غيره وتدل عليه لمن أراد أن يقصده. حمزة يقول لهم من أرادني فليأتي، رضي الله عن حمزة. وهو صاحب عاش، واضح جدا اللي يقرأ سيرة حمزة أن سيدنا حمزة كان بيعيش الهم واحد، إما صيد وإما الإسلام، فترك الصيد ولم ينشغل به وعاش لقضية الإسلام، قضية الدعوة. وفيها أن الإنسان إذا كانت عنده إرادة أن يترك عاداته وهواياته فعل. طيب هواية سيدنا حمزة كانت إيه؟ الصيد. لم ينقل أن حمزة خرج رحلة صيد، ترك الصيد، ترك طباعه لهذه القضية. فيها أن الرجل إذا دخل الإسلام دخل بكليته، وإن الإنسان كان الرجل من الصحابة إذا دخل في الإسلام خلع كل ما ورث من مخلفات الجاهلية وكأنه إنسان يولد من جديد. حمزة غادر الجاهلية وأقبل على الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. غادر الجاهلية وأغلق الباب بينه وبين الماضي وتحول إلى إنسان جديد. واحد يقول هذا صعب. صعب على من لا يريد أن يضحي. صعب على من مش عايز يضحي. صعب لأن كلمة مستحيل خرجت من أفواه الكسالى ومن لا يريدون أن يغيروا من أنفسهم. مستحيل، صعب، لا أستطيع. حتى لا يقول إنسان أصلا أنا عدتي هكذا، دي طبيعتي هكذا. ده سيدنا حمزة كان عندي 42 عام ومع ذلك ترك كل شيء. وهذا السن يصعب فيه الإنسان أن يتغير إلا الصادق فيما يريد. الصادق فيما يريد يعان، والإنسان الصادق إذا عزم الله عز وجل يعينه ويؤيده سبحانه وتعالى. حمزة ترك كل شيء وأصبح يعيش لهذه القضية، قضية الإسلام، ومتميز. كأن حمزة يقول ها أنا ذا أدافع عن قضيتي، ها أنا ذا أدافع عن قضيتي. وهذه نهديها إلى من ينشطون في أوقات السعة ويختفون في أوقات الضيق والشدة، إلى من يظهر في وقت السعة والرخاء. السعة والرخاء يظهرون، وإذا أتت الشدة ولاحت في الأفق سحب وأصبح الجو فيه شدة وتلويح بها، ذهبوا وفروا وتركوا. وصاحب القضية يعمل لها في كل وقت وفي كل حين في كل مرحلة، بالليل بالنهار، صاحب قضية. لكن حمزة يقول ها أنا ذا أدافع عن قضيتي، رضي الله عن حمزة وأرضاه. وكانت العلامة اللي يضعها حمزة ريشة نعامة حمراء أثبتها على صدره رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموطن، موطن الجهاد، يسع الإنسان فيه أن يمشي مشية الخيلاء والزهو، لأن موطن هذه المشية الله يحبها. في هذا الموطن، موطن إظهار الإسلام، لكن هي مشية يبغضها الله في غير هذا الموطن. فحمزة رضي الله عنه ظاهر. وهنا خرج رجل متعجلا الموت، يريد يكون كالأمس الدابر، رجل من المشركين، الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. لاحظ لاحظ، شوف شوف هؤلاء المشركين كيف كانوا يعيشين لقضية أيضا. يعني شوف هذا المشرك الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجل شرس شديد البأس سيء الخلق كما في بعض الروايات، رجل شرس سيء الخلق شديد البأس، عنده إقدام ومشاكس. خرج هذا الرجل وقد عاهد اللات والعزة لأشربن من حوض المسلمين أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. يا ربي، رجل مشرك يقول يا نشرب يا نهدم يا نموت دون الحوض، هذا من أجل اللات والعزة. تخيل، فبرز له حمزة رضي الله عن حمزة، فضربه حمزة ضربة طارت ساقه. سيدنا حمزة ضربه ضربة مش كسر، طارت الساق رضي الله عن حمزة. بعض الكتب تقول فتعجب الناس من ضربة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ناس تعجبوا من ضربة حمزة. فوقع الرجل على ظهره والدم والدماء تنبعث منه ومن جرحه، والرجل مع أنه وقع بدأ يحبو اتجاه الحوض، يعني أيضا مصمم عليه على فعلته، يحبو اتجاه الحوض. لكن حمزة في القوم رضي الله عنه وأرضاه، فأجهز عليه حمزة قبل أن ينال مبتغاه. وكان عنده ثلاث أمنيات، إما يشرب أو يهدم أو يموت على الحوض. فجعله حمزة كالأمس الدابر، رضي الله عن حمزة، قتله رضي الله عنه وأرضاه، قتل حمزة الأسود. وهنا شوف للبذل، بذل المشركين. وهنا خرج بعده، بعد هذا المشهد خرج عتبة ابن ربيعة ومعه أخوه شيبة وابنه الوليد. يا رجل، خرجوا من؟ هو وأخوه وابنه، بيت واحد، عايشين إيه؟ لقضية. بني عبد الدار في أحد قتلوا سبعة، عائلة قبيلة تدافع عن راية المشركين. شيبة، عتبة، وشيبة ابني ربيعة وابنهم الوليد. فلما فصل عن الصف دعوا للمبارزة، نريد أن نبارز. فنهد إليه، أسرع إليه في لمحة الطرف، ثلاث فتيان من الأنصار كأعواد الرمح، ما شاء الله، شبابه ضرير، أصحاب الميدان، أصحاب المكان. اليوم الواقع محتاج واحد يشعر المجتمع أنه صاحب المكان، صاحب المكان، صاحب الرسالة والقضية. هؤلاء الشباب خرجوا كأعواد الرمح. فقال لهم عتبة، شوفوا عتبة المشرك، عتبة المشرك، فقال لهم عتبة: من أنتم؟ فقالوا: جماعة من الأنصار. فقال: أرجعوا، ما لنا بكم حاجة، إحنا مش عاوزين الأنصار، نريد من؟ قالوا: نريد أبناء عمومتنا. وفي رواية عتبة ماذا قال عتبة؟ قال: أكفاء أكرام. أنتوا عتبة بيقول للأنصار: أنتوا أكفاء أكرام، يعني مشرك ما بيشتمش، صح؟ ما بيسبش، يعني ناس حتى وهي بتدافع عن قضيتها ولا السباب ولا الشتام، لأن السب والشتم هذه حيلة من؟ حيلة العاجز، العاجز، أو والله العاجز هو اللي بيسب ويشتم. فقال له عتبة: أكفاء أكرام. ثم قال عتبة، فنادى: يا محمد، أخرج لنا الأكفاء من بني قومنا، نريد الأكفاء من بني قومنا، احنا لا نريد الأنصار، دعنا من الأنصار، نريد بني قومنا، عشان ايه؟ يعني يكون بيننا وبينهم. وهذه الغزوة نزل فيها هذان خصمان اختصموا في ربهم، قيل نزلت في حمزة وأبو جهل. فحمزة رضي الله عنه، فقال عتبة: يا محمد، أخرج لنا الأكفاء من بني قومنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث، وقم يا حمزة ابن عبد المطلب، وقم يا علي ابن أبي طالب. الرسول أخرجوا ثلاثة من أهله صلى الله عليه وسلم، عبيدة وحمزة وعلي. فقال عتبة، شوف أخلاقهم حتى هم مشركين، فقال عتبة: الآن نعم أكفاء أكرام. أيوة، دولة كف هيقتلهم، يعني ناس عنده إيه؟ يعني حتى هو بيقاتل عنده شهامة. أبو جهل لما المشركين محاصرين بيت النبي في في في في الهجرة، والنبي جوا البيت، فالشباب قاعدين على فطال خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فالشباب قالوا يا، يقولوا لأبو جهل: نتصور الجدار، يعني ايه؟ نقفز داخل بيت النبي، عشان ايه؟ عشان نخلص، يعني احنا نستنى، فمش فاضيين، احنا عندنا يوتيوب وعندنا كذا، مش فاضيين، عايزين نخلص. فابو جهل بيقولوا ايه؟ السبة تتحدث العرب، اننا تصورنا جدار محمد فنرى بناته فيتكشف، يعني ممكن واحد فيكم يقفز جوا يشوف بنات محمد متكشفين، الناس حتقول علينا ايه؟ الناس حتقول علينا ايه؟ يقول على الناس ما عندهاش زوج يعني ما. لكن وهذه والله تبين لك في اخلاق حتى عند الرجال، يعني اخلاق يعني. فقال اكفاء اكرام، هو يقول اكفاء اكرام يعمل ايه؟ يقاتلهم. عارف من السعاده ان يكون خصمك رجل، خصمك رجل. او والله الخصم يكون ايه؟ رجل، مش لسه كيف ملت رجل واضح. عارف لما يضربك رجل، او والله انت بنفسك ايه؟ ما هي تنبسط ان راجل اللي ضربك، مش فاسد ظالم مجرم. ابو جهل فقال عتبة هكذا، فقام علي الى الوليد الشاب للشاب وكان متشابهين في السن، فقتله علي، علي قتل الوليد. وقام حمزة الى شيبة فقتله حمزة، وقام عبيدة ابن الحارث إلى عتبة فقتله، عبيدة قتل عتبة، إلا أن عبيدة مات متأثرا بطعنة من عتبة، مات متأثرا بجراحه بعد ذلك. الشاهد أن عتبة وشيبة والوليد ابنهم الثلاثة يدافعون عن قضاياهم، لكن في القوم حمزة وعبيدة وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قتل الثلاثة وكانوا معدودين معروفين، حمى الوطيس وطيس المعركة، وأبلى حمزة بلاء ملأ قلوب المشركين حقدا عليه وكيدا له، رضي الله عن حمزة وأرضاه. نكمل المرة القادمة ما تبقى من ترجمة حمزة رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.